عبير تردده الأمنيات، وشوق يحن إلى الذكريات، وحب يؤوب وقلب يذوب، عساه يعيد لذيذ الحياة. أكفكف دمعي بعد البكاء، وأرن لمستقبلي العاليات. أكفكف دمعي بعد البكاء، وأرن لمستقبلي العاليات. أريد الحياة، فهل من حياة؟ أريد الحياة، فهل من حياة؟ إلى أمة لم تزل في سبات، إلى أمة لم تزل في سبات، تريد النهوض بنبض قوي، يعيد الدماء إلى المجريات. تريد النهوض بنبض قوي، يعيد الدماء إلى المجريات. فيا أيها الليل هل من صباح، وفجر يجدد عزم السراح؟ فأين الصباح وأين الفلاح؟ فأين الصباح وأين الفلاح؟ وأين النجاح بأرض فلاح؟ وأين النجاح بأرض فلاح؟ فأعداؤنا شرهم في ازدياد، ويعطوننا أخبث المسكرات. أعداؤنا شرهم في ازدياد، ويعطوننا أخبث المسكرات. فلسطين طاعت وصومال جاعت، وحل الخراب بأرض الفرات. فلسطين طاعت وصومال جاعت، وحل الخراب بأرض الفرات. فإسلامنا عزة في إباء، بصبر الصيام وعزم الصلاة. يعلمنا حكمة الأنبياء، وتوحيد رب جزيل الصلاة. فيا أمة نور هذا الطريق، وفيه بريق بلا مبريات. فسيري عليه بأمن كبير، ففيه التجمع بعد الشتات. فسيري عليه بأمن كبير، ففيه التجمع بعد الشتات.